وهو يقول لها يا أماه كلي إن شئت ودعي إن شئت، تبين تجوعين جوعي، تبين تاكلين أكلي، لكنني لن أترك هذا الدين، والله ما تركته أبدا. شوف الثبات على الدين. فأنزل الله عز وجل آيات في سعد وأمثاله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. بعد الحمل الوهن في سنتين في الرضاع، تعب كل الأم تتعب على الولد فيها. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا الأصل، البر، لأن الأم تستحق البر. طيب لو صارت حالة مثل حالة سعد: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. إذا غصبوك وجاهدوك وأجبروك على الشرك بالله عز وجل، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما تطيعهم في هذا الشيء، لكن البر يبقى. وصاحبهما في الدنيا معروفا. مو فقط مشركين، لو أمراك بالشرك، شوف الأدب القرآني، لو الأم والأب يجبرون الابن على الشرك بالله العظيم، أعظم ذنب في الأرض. الله يقول لا تستجيب لهم بالشرك، لكن برهما وأحسن إليهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا. آية أنزلت على سعد، لكن كم من سعد يعيش في الأرض اليوم. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن آية أنزلت في القرآن، قال: ألم تقرأ على الناس يا محمد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ قال: نعم، هذا كلام ربي جل جلاله. طيب ألم ينزل في قرآنكم أن التوراة التي أنزلت علينا فيها تبيان لكل شيء؟ قال: نعم. يعني كأنهم الحين يعني صايدين تناقض في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليل، والله يقول في التوراة أن فيها تبيان لكل شيء، فظنوا أن في تعارض بين هذا وهذا. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه تبيان لكل شيء لكم، نعم، لكنه في علم الله قليل. وأوتيتم ما يكفيكم، أي في التوراة أنزل على بني إسرائيل ما يكفيهم، وكذلك في القرآن أنزل على أهل الإيمان ما يكفيهم. وجاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد، يوشك هذا الكلام، أي كلام ربك، أن ينتهي، بيجي يوم ويخلص كلام ربك. فأنزل الله عز وجل يخبرهم أن شفت الأرض كلها، تخيلوا أن كل أشجار الأرض تحولت أقلام. الشجرة الواحدة كم قلم؟ يمكن آلاف الأقلام. وتخيلوا بحر الأرض كله، اللي ثلاث أرباع الأرض أو ثلثين الأرض كله تحول حبر. كل أشجار الأرض تحولت أقلام، وكل بحر الأرض تحول حبر، وزدنا على بحر الأرض سبعة أبحر، سبعة أضعاف، وكلها بدأنا نكتب فيها كلام الله. تدرون شو يصير؟ تتكسر الأقلام ويجف الماء ولا ينتهي كلام الله عز وجل. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ضعف بحر الدنيا سبع مرات. بس تخيلتوا الحجم، وبدأنا نكتب كلام الله عز وجل، تتكسر الأقلام وتجف البحار ولا ينتهي كلام الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. رد على المشركين ورد على اليهود الذين ظنوا أن علم الله قليل أو أنه سينتهي. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، متى الساعة؟ بدأ يسأل أكثر من سؤال، والصحابة جلوس متى الساعة يا محمد؟ ثم قال إن أرضي قد أجدبت، فمتى تخصب؟ متى ينزل المطر؟ ثم قال إن امرأتي حبلى، فمتى تلد؟ ثم قال قد علمت ما كسبت اليوم، فماذا سأكسب غدا؟ ثم سأل السؤال الخامس فقال قد علمت موطن ولادتي، أنا عرف أن ولدت، فأين موطن موتي؟ وين المكان اللي راح أموت فيه؟ فأنزل الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب الخمسة. إن الله عنده علم الساعة، لا أحد يعرف متى وقت الساعة إلا الله، وينزل الغيث، حتى لو قال خبراء الأرصاد ينزل مطر أحيانا يصدق كلامهم أحيانا ما يصدق كلامهم، بل الأصل أن الله عز وجل هو الذي سخر الرياح لتأتي بالغيم فتمطر، فهو الذي ينزل الغيث. ويعلم ما في الأرحام قبل أن تكون نطفة، يعلم هل هي ذكر أم أنثى قبل ما تصير نطفة أصلا، الله يعلمها. ما تقول لي في الأشهر الأخيرة صورناه وعرفنا، أو الطبيب يعطي موعد، حتى الموعد الذي يعطيه أحيانا يصدق وأحيانا كثيرة لا يصدق. ويعلم ما في الأرحام، ولا واحد فينا يعرف ما الذي سيجري له غدا، ماذا سيكسب غدا وماذا سيخسر غدا، ماذا سيفعل به غدا، لا أحد في الأرض يعلم كائنا من كان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وأتني بإنسان يقول أنا أعرف مكان اللي راح أموت فيه، لو محكوم عليه بسجن لن يخرج منه حتى يموت أيضا لا يدري، قد ينجو قبل موته بلحظات، قد يخرج من مكانه فيموت في مكان آخر. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ما أجمل كلام الله عز وجل عندما نفهم معناه ونعقل تفسيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدؤون يومهم من صلاة الفجر، فيعملون إما بالتجارة أو بالرعي أو بالزراعة، يعملون طوال النهار، فإذا غربت الشمس تعبوا ورجعوا إلى بيوتهم، فيصلون المغرب ثم يرجعون إلى بيوتهم، وكان النوم يغلبهم، يعني هذا الوقت خلاص الأغلب فيهم يحتاجون فيه للنوم، فكانوا يقاومون النوم حتى تأتي صلاة العشاء، وكان بعضهم يصلي حتى لا يغلبه النوم إلى صلاة العشاء. يقول حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المغرب، يقول فلما قضيت الصلاة قام فصلى، فلم يزل يصلي حتى أذان العشاء، حتى دخل وقت صلاة العشاء. ولهذا من السنة أن يصلي الإنسان بين المغرب والعشاء ما شاء. اليوم إحنا الوضع عندنا يختلف، المغرب منه في إنه يعني يحتاج للنوم، في زمانهم كان المغرب هو وقت النوم، هذا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام الإسلام قال لهم اصبروا ما حد ينام حتى صلاة العشاء، ولهذا كانوا يغالبون النوم، حتى قال الله عز وجل في هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كل واحد فيهم يوخر جنبه عن مضجعه، يجفي يعني يبتعد عنه عشان ما ينام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا

لما تجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، الكفار جاءوا من الأعلى واليهود جاءوا من الأسفل، والمنافقون بدأوا ينسحبون ويتخللون ويهربون، وانكشفت صفوف النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله رحمهم بالخندق لحصل ما حصل، فعسكر المشركون قبل بعد الخندق، والمؤمنون داخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم بحالهم إلا الله، والمشركون كادوا أن يتجاوزوا الخندق ويحصل ما لا يحسب حسابه أحد. فجاء في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال: من يذهب إلى القوم فيأتينا بخبرهم؟ والليلة كانت باردة والناس من شدة الجوع لا أحد عنده شيء من الطعام يسد جوعه، بل أحدهم من شدة الخوف لا يستطيع أن يقضي حاجته إلى هذه الدرجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يأتينا بخبر القوم؟ كل خايف. حذيفة يقول: فخشيت أن يقول أنا، فقال: يا حذيفة قم وأتنا بخبر القوم. أنا؟ قال: نعم أنت. يقول: وأم كنت من أكثرهم فزعا وخوفا، كنت خايف وين أروح بين المشركين، يعني خلاص سأموت. يقول: وقبل أن أذهب قال لي: لا تحدثن شيئا حتى تخبرني، لا تسوي أي شيء، لن تستأذن مني، لن تخبرني، لا تحدث حدث، فقط ائتنا بخبر القوم. يقول: وأنا في طريقي قال: اللهم احفظهم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. يقول: فدخل الأمن في قلبي، ما عدت أفزع. يقول: فلما وصلت أول ما دخلت في معسكر القوم وجدت ريحا شديدة، يقول: ما تتجاوز، يقول حذيفة، هذه الريح ما تتجاوز معسكرهم شبرا، يعني أطلع من معسكرهم بس خطوة ما في ريح، داخل معسكرهم يقول: ريح قلبت قدورهم وأطارت خيامهم، ووجدت عند النار رجلا ضخما شديد البنية ما كنت أعرفه من قبل، أبو سفيان قبل الإسلام. يقول: ما كنت أعرف هذا الرجل، فلما نادوه أبي سفيان عرفته زعيم القوم. يقول: فأخرجت سهما من كنانتي لأقتله خلاص. يقول: وأنا أسمعه وهو يقول للناس: الرحيل الرحيل. يقول: فأردت أن أقتله قبل أن يرحلوا، فتذكرت وصية الرسول: لا تحدثن شيئا، لا تسوي شيء، لا تعمل أي عمل حتى ترجع لي. يقول: فأرجعت السهم في كنانتي. يقول: وأنا أنظر لحال القوم والخيام تطير والقدور تطير، يقول: ما إن خرجت من معسكرهم إلا ما في ريح، الجو هادئ. يقول: فوصلت رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت المدينة مرة ثانية، فوصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته يصلي. يقول: فجلست عنده وكان البرد شديد. يقول: فنزع شملته وهو يصلي فغطاني بها وأتم صلاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع للصلاة. يقول: فلما قضت صلاته أخبرته بالخبر أنهم يرتحلون، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نزلت ملائكة في تلك الليلة ونزلت ريح هيجتهم وأطارت خيامهم وأدخلت الرعب في قلوبهم، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. في تلك الغزوة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد الصحابة رضي الله عنهم، يعدهم بكنوز كسرى وكنوز الروم واليمن، وهم لا يستطيع أحدهم أن يقضي حاجته ولا يستطيع أن يسد جوعه، والواحد مو قادر يأمن بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر معهم كان يعدهم بفتح فارس والروم واليمن. فتكلم المنافقون قالوا: ماذا يقول محمد؟ ماذا يقول نبيكم؟ يعدكم بكنوز كسرى وقيصر واليمن وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.

أنا معهم. قال أنت إلى خير، أنت إلى خير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته في الجنان القرآن، ما أعظم الوقوف عند آياته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كان النساء في المدينة يقرؤون القرآن حالهم كحال الرجال، وكانت ترد في قلوبهم خواطر أن القرآن أغلب نداءاته موجهة للرجال، وأن كثيرا من الفضائل في القرآن تذكره بصيغة المذكر، أن المؤمنين، ما كانت تقول المؤمنات، أكثر القرآن على هذا. فكأنه وقع في قلوبهن شيء. وكذلك لما رجعت أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، رجعت من الهجرة، هجرة الحبشة، رجعوا إلى المدينة بعد فتح خيبر. فلما رجعوا للمدينة، أسماء أيضا لما كانت تقرأ القرآن وتسمع القرآن أيضا وقع في قلبها نفس الشيء. فجاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت أسماء أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما قال نفس الكلام. قالت أسماء: يا رسول الله، النساء خبن وخسرن. قال: ولم ذلك يا أسماء؟ قالت: لم يذكرن في القرآن كما يذكر الرجال. يعني وين فضل المرأة إذا صلت، إذا صامت، إذا فعلت، إذا حجت؟ كل الآيات بصيغة المذكر، لم تأتي الآيات بصيغة المرأة، فهل لنا شيء في هذا؟ فأنزل الله جل جلاله، حتى قالت أم سلمة: ما إن قلت هذا الكلام إلا ورسول الله على المنبر يخبر الناس بآية للتو نزلت. إن المسلمين والمسلمات، آية فيها قاعدة عامة أن كل ما ذكر في القرآن ترى للذكور وللنساء أيضا، إلا ما خص أحد الطرفين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كم فرح النساء بهذه الآية التي أنزلت وهم يتساءلون. شوف القرآن كيف يراعي حتى مشاعر الناس، مع أن الخطاب بالمذكر يشمل النساء والرجال، هذه اللغة العربية، الرجال والنساء إذا اجتمعوا فالخطاب يصير خطاب المذكر، لكن لأن النساء تساءلن عن هذا الأمر جاء القرآن يجيبهن ويفصل في أعمالهن أن كل عمل تقوم به المرأة إن عملته لله عز وجل فحالها كحال الرجل. زينب بنت جحش، بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أشراف العرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مولى اسمه، كان اسمه زيد بن محمد، فلما قال الله ادعوهم لآبائهم صار اسمه زيد بن حارثة. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوجه، طبعا هو أهل مو من مكة ولا من المدينة، من مكان بعيد لكنهم عرب. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب أنني أخطبك إلى زيد، فرفضت، ما كانت تريده، كان في داخلها أنها يعني هو من بعيد مكان بعيد، هي تريد شخصا لعله من قبيلتها، من قومها، وهو ليس من قومها، فرفضت زينب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترفضين؟ أنا أمرك بهذا. قالت: تأمرني أمر الله أم أمرك أنت؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مستحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرها بأمر وتعترض عليه. فلما سمعت الآية توقفت، قالت: يا رسول الله رضيت به زوجا. خلاص الآية نزلت أن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما نختار، مو على كيفنا، والله عاجبنا ولا معاجبنا، حابينا ولا محابينا، أمر النبي خلاص نلتزم به. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وظلت زينب مع زيد فترة من الزمن، هو لم يرتح معها وهي لم ترتح معه، ليس لعيب في أحدهما لكنها ما ارتحت معه، وهو أيضا زيد لم يرتح مع زينب. وكان زيد يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي له أحيانا أنه لا يرتاح مع زينب وأنه يريد الطلاق منها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك، أصبر عليها، تحملها. وفي داخله عليه الصلاة والسلام ما كان عنده أي مشكلة لو طلقها زيد حتى لو هو تزوجها عليه الصلاة والسلام، لكن من باب الإصلاح كان يأمره حتى لا يتكلم الناس أنه زوجها ثم طلقها عليه الصلاة والسلام. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، من اللي أنعم الله عليه؟ زيد. أنعم عليه بشنو؟ بالإسلام. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت عليه أن أطلقته، جعلته حرا وأعطيته ما أعطيته يا محمد، ماذا تقول له يا محمد؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد: أمسك عليك زوجك، وفي داخله ما عنده مانع لو طلقها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تفكر بكلام الناس يا رسول الله، ما عليك من كلام الناس، عليك فقط من رب الناس. قال لك زوجهم، زوجهم، الله يريد شيء، والآن يأمرك بتطليقه، طلقهم. ترى كل هذا حصل لحكمة أرادها الله عز وجل. شنو الحكمة؟ اسمع ما الحكمة. فلما قضى زيد منها وطرا، الصحابي الوحيد اللي ذكر بالقرآن زيد بهذه الآية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، طلقها زيد وبعد العدة دخل عليها منه عليه الصلاة والسلام وتزوجها. طيب ليش القصة هذه كلها؟ زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. لأن الناس بدأوا يتكلمون، هذا كان يسمى زيد بن محمد، شلون يتزوج زوجة ولده؟ ما يجوز في الإسلام، زوجة ولدك أنت هي محرم لك، شلون تتزوجها؟ لكن أراد أن يخبرهم أن ما في شيء اسمه تبني، الرجل يظل ابن لأبيه الحقيقي، لو أنا رعيته وسويت اللي سويته ما يتغير الأب واحد، حتى يبطل الله عز وجل ما كان في الجاهلية من تبني وتغيير الأسماء والادعاء لغير الآباء. كل هذا الزواج الذي حصل ليثبت الله عز وجل ذلك الحكم الشرعي، وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية يمكن تقراها كثير قد ما تفهم معناها، لكن الحين لما تمر عليها راح تذكر هذه القصة كلها، ولماذا فعل الله عز وجل وشرع لزينب أن تتزوج ثم تطلق، ليثبت حكما شرعيا يعلمه للناس. فما أعظم كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ليلة زفافه جاءته أم سليم بقدر فيه حيس، نوع من الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام لأنس

بهذه الألف أرضا في الجنة فتقبلها مني، فتصدق بألف دينار. فجاء الثاني الأول عفوا اللي ما يعرف الله، فاشترى فابتنى بألف أخرى، ألف دينار ابتنى بها دارا في تلك الأرض، سوال بيت. فقال الآخر الرجل العابد، قال اللهم إني أشتري بهذه الألف دارا في الجنة، بيتا في الجنة، فتقبله مني، فتصدق بألف دينار. فجاء الرجل البعيد عن ربه فتزوج بألف دينار. فقال الرجل المؤمن العابد، قال اللهم إني أتزوج بهذه الألف امرأة في الجنة، فتقبله مني، فتصدق بألف دينار. فجاء بالرابع الألف الرابع الأخير، فاشترى متاعا وأثاثا وجاء بالخدم. فقال الآخر، اللهم إني أريد بهذه الألف نعيما في الجنة، فتصدق بالألف. ومرت الأيام فاحتاج العابد للمال، ما عنده مال، أراد أن يعمل ويتكسب فما استطاع، وأصابته حاجة شديدة. فذهب إلى من؟ إلى صاحبه الغني الثري، صاحب الأرض والخدم والحشم. فقال له، أعندك شيئا تساعدني به؟ قال، أين الأربعة آلاف؟ ما صنعت بها؟ قال، فعلت كذا وكذا، تصدقت بها. قال، أإنك لمن المصدقين؟ أنت من صدقك؟ في شيء اسمه جنة، وفي شيء اسمه نار، وفي شيء اسمه يوم حساب، أجننت؟ تتصدق بأربعة آلاف؟ لو تصدقت بشيء يسير، لما تصدقت بهذا كله؟ وأصلا ما في يوم حساب ولا في. فتمر الأيام ويموت الاثنان، فيبعثهما الله عز وجل، ويطلع الله على نبيه ماذا سيحصل في تلك في ذلك الموقف. الفقير الذي تصدق بماله دخل الجنة، والغني الذي بخل بماله وكفر بربه دخل النار. فجأة وهذا بالجنة يشوف صاحبه وهو في النار. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، في الجنة قاعدين يسولفون، واحد منهم بدأ يسأل، هذا الفقير اللي دخل الجنة اللي تصدق بالأربعة آلاف قاعد يسأل أصحابه، يقول لهم، إني كان لي قرين، كان عندي صاحب في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين، كان يقول لي، أنت من صدقك في شيء اسمه حساب وجنة ونار؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. كان صاحبي يقول لي هذا الكلام، بس ما أدري وين راح صاحبي وشنو صار عليه. فجأة يكشف الله له صاحبه وهو في النار، يشوفه مثل النافذة، يشوف صاحبه ايش قاعد يصير فيه في قعر جهنم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وبدأوا يتكلمون، هذا يكلم اللي في النار، قال تالله إن كدت لتردين، كنت بتدخلني جهنم معاك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. بعدين التفت على أصحابه في الجنة وقال لهم، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ما أجمل القصة، وكم من قرين دخل أحدهما إلى الجنة وفارقه الآخر إلى النار، هنالك الخسارة الحقيقية. المشركون في مكة تضايقوا من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعيب آلهتنا، يشتمها تارة، يقول هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تنطق ولا تفعل. قالوا ماذا نصنع معه؟ ليس لنا إلا أبا طالب عمه. فذهبوا إلى عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكون على من؟ على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، على رسول الله. قالوا يا أبا طالب، إن ابن أخيك آذانا في آلهتنا. قال ما صنع؟ قالوا لأبي طالب، يشتم آلهتنا ويعيبها ويتكلم عليها، هذه آلهتنا، ما يصير يتكلم عليها وبين ضعفه ونقصه أمام الناس. فناداه أبو طالب، نادى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلسه، وأبو جهل جالس، وعتبة وشيبة وكفار قريش جالسين في المجلس، فقال له: يا محمد، إن قومك يقولون أنك تشتم آلهتهم وتعيبها، فهل هذا الكلام صحيح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال يا عم، يا عم، طلبتهم كلمة، دعوتهم لكلمة واحدة، بس كلمة، أنا ما بي منهم شيء ثاني، كلمة لو قالوها لدانت لهم العرب، كل العرب يصير تحتهم يتزعمونهم، ولأدت لهم العجم الجزية بعد شيبون، حتى غير العرب يصيرون أذلة عندهم، كلمة واحدة. فقام أحد المشركين قال: كلمة واحدة، كلمة واحدة، وأبيك وعشرة، لو تبي منا عشر كلمات حنا حاضرين، مو بس كلمة واحدة. قال: وأبيك وعشرة. فقال أبو طالب: كلمة واحدة يا محمد، قلها، ما هي هذه الكلمة؟ هم مستعدين عشر كلمات بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، كلمة إن قلتوها دانت لكم العرب والعجم. فقام المشركون فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا، هذا شيء عجاب، أنت ساحر كذاب. وانطلقوا بين الناس وهم غاضبين وهم يقولون للناس: اصبروا على آلهتكم، هذا شيء يراد، هو يريد شيئا آخر، لا يريد دعوتكم إلى ربه كما يزعم. بدأوا يشككون الناس فيه وبدأوا يتهمونه بالسحر والكذب، فأنزل الله عز وجل: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا. يعني يا قريش، تذكروا الأمم السابقة لما نزل العذاب نادوا صاحوا واستغاثوا، لكن نفعهم ولا تحين مناص، ما نفعهم، فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. قريش متعجبة أن واحد منهم وفيهم جاي ينذرهم، وقالوا: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. شوف الحرص على الآلهة والأصنام. إن هذا لشيء يراد. شوف الكلام الفاضي، شوف شو كانوا يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. إنها بدايات سورة صاد، تحكي موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كفار قريش وكيف عارضوه وعاندوه، لكن العاقبة للمتقين. كلام الله ما أعظمه. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو ما أسينا.